القاهرة تقدم. بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم مع سيرة أم الدنيا. الله عليك الله عليا بنور الله، الله عليك الله عليا بنور الله، يا مصر يا أم الدنيا حساك عين الله، يا ساحرة يا طاهرة يا فاطرة يا قاهرة، الله عليك الله الله عليك الله. في سير العلماء والمبدعين والأكاديميين المصريين الكثير من ملامح الحياة على تراب هذا الوطن، ووصف صادق لأشكالها في كل المجالات طوال عدة عقود، بحيث كأننا نشاهد فيلما سينمائيا لماضينا العريق. وفي كتابه الممتع أو سيرته الذاتية التي حملت عنوانا أثيرا هو حلاوة زمان، سياحة في الزمان والمكان، يحاول الدكتور محمود حسن صالح منسي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الأزهر والمتوفى في مايو من عام 2006، اصطحابنا معه من خلال سيرته في رحلة سياحية عبر أحياء القاهرة العتيقة، نتنسم فيها عبق التاريخ الذي يفوح من أجواء هذه الأحياء، كما يطلعنا على شكل الحياة وعادات الناس وأحوال المجتمع في مصر اجتماعيا وثقافيا وسياسيا، لنطالع معه ملح مصر من خلال هذا الكتاب الممتع. ولد الدكتور محمود صالح منسي في 16 نوفمبر عام 25 في منزل يقع في نهاية حارة المنطاوي المتفرعة من سكة الكومي، ثم انتقلت الأسرة بعد فترة إلى منزل بدرب كحيل المتفرع من شارع المهجر المتفرع من سكة المهجر المتفرعة بدورها من ميدان صلاح الدين. ولذا ففي هذه الأجواء التاريخية عاش طفولته وصباه وشبابه، فاكتحلت عينه بمطالعة حديقة المنشية وجامع الرفاعي وجامع السلطان حسن إلى جانب جامع محمد علي وقصر الجوهرة والمتحف الحربي بداخل القلعة. ولنتركه يؤرخ لميدان المنشية فيقول: أما ميدان المنشية أو ميدان صلاح الدين أو ميدان محمد علي أو ميدان القلعة، فقد كانت له أسماء أخرى أطلقت عليه في عصور سابقة، مثل ميدان الرميلة وسوق الخيل وسوق العصر، ولكن الاسم الذي التصق به فهو ميدان صلاح الدين، نسبة إلى القلعة التي بناها صلاح الدين يوسف بن أيوب مؤسس الدولة الأيوبية، التي قامت على أنقاض الدولة الفاطمية لكي تكون مقرا آمنا للحكم وحصنا تقاوم به القاهرة أي عدوان. وعهد صلاح الدين بتنفيذ مشروع القلعة إلى وزيره بهاء الدين قراقوش، وبدأ في إنشائها عام 1176 ميلادية، واستمر العمل بها سنين عددا حتى لقد توفي صلاح الدين قبل أن يتم بناؤها، الذي أتمه أخوه الملك العادل سيف الدين وابنه الكامل، وأصبحت منذ عهد الكامل ابن أخي صلاح الدين مقرا للحكم. يا سلام عليك يا قاهرة، يضم المساجد عامرة. يا سلام عليك يا قاهرة، يم المساجد عامرة، يم المآذن ظاهرة. يا سلام عليك، يا سلام عليك، يا سلام عليك يا قاهرة، يا قاهرة. القاعدة الشعبية لأي مجتمع مصري هي الحارة، وها هو الدكتور محمود صالح منسي يحدثنا عن الحارة الشعبية وشيخها قديما، فيقول: مما يدل على أهمية الحارة أن الحكومة كانت تختار شخصا تعتبره مسؤولا أمامها عن منطقة معينة وأهلها، وكان يسمى شيخ الحارة وليس شيخ الشارع أو شيخ الحي، سواء في الأحياء الشعبية أو غير الشعبية، وكان يعرف سكان منطقته فردا فردا، وتستعين به الحكومة في تنفيذ مهامها مثل مرافقة المحضر عند تنفيذ الأحكام، أو دعوة من تنطبق عليهم شروط التجنيد. ولم يكن شيخ الحارة يتقاضى راتبا من المحافظة، ولكنه كان يحصل من أصحاب العقارات في شياخته ما يسمى بالحلوان، عندما كان تأجير العقارات يتم عن طريق شيخ الحارة ويدفعه المالك. وليس أدل على أهمية الحارة من إطلاق أسماء شخصيات عظيمة عليها مثل إبراهيم باشا يكن وأحمد باشا يكن ولدي أخت محمد علي، وكان الأول واليا على الحجاز والثاني على اليمن. عن الدكتور محمود حسن صالح منسي المعلم والإنسان وعاشق القاهرة يحدثنا تلميذه الأستاذ الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق. المرحوم الدكتور محمود منسي نموذج لم أرى له مثيلا. نعم، هناك أساتذة كبار، هو واحد من جيل أساتذة كبار في جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر وكل الجامعات المصرية، لكنه كان نموذجا مختلفا، كان نموذجا مختلفا في دأبه وإخلاصه ومحبته لتلاميذه، ويعني إقدامه على دعمهم بكل الوسائل. يعني كان الدكتور منسي هو طبعا كان تلميذا لأساتذة كبار منهم شفيق غربال والدكتور محمد فؤاد شكري، وهو تخرج من الجامعة المصرية جامعة القاهرة سنة 1944، والتحق بجامعة الأزهر في بعد التطوير بعد تحديث الجامعة وانفتاحها على التخصصات المختلفة وتحديث الجامعة في شتى العلوم العلمية والتجريبية، فاستعانت الجامعة بأساتذة في كل التخصصات ممن تخرجوا من مختلف الجامعات المصرية، هو كان وحيدا منهم. وأنا منذ أن التحقت بالدراسة الجامعية سنة 70 الدرس الأول في يعني في المدرج الأول في قاعة المدرج العقاد كنا نسميه، هو كان الدكتور منسي هو الذي يدرس لنا، وأتذكر أنه كان يدرس لنا مدخل إلى تاريخ أوروبا الحديث، وانبهرت بلغته وبثقافته وبمقدرته الهائلة على السيطرة على كل الشباب اللي بيدرسوا جميعا في حالة من الصمت الشديد جدا، ويدرس بمحبة وبإخلاص وبتفاني شديد جدا. منذ هذه اللحظة وأنا مرتبط بالدكتور منسي إلى أن تخرجت وأصبحت معيدا في الجامعة في كل المواد التي كان يدرس لنا فيها: تاريخ مصر، تاريخ آسيا، تاريخ العرب، تاريخ أوروبا. كنت يعني أحصل على الدرجة النهائية بسبب محبتي لهذا الأستاذ. ما كانش له في الحياة الاجتماعية، ما كانش يعني يرتاد المنتديات الثقافية والفكرية في مختلف القاهرة، وكان عاكفا في بيته يقرأ، لا تجد إما قارئا أو كاتبا، وهو أول من كتب عن قناة السويس سان سيمون ودوره في حفر قناة السويس، ثم تابع بعد ذلك أعمال كبيرة في تاريخ مصر وفي تاريخ العرب الحديث، وكان يعني هو كان أستاذ يجمع بين الجدية المفرطة والإخلاص المتناهي والمحبة الشديدة للطلاب، وخصوصا حينما يجد في الطالب يعني قدر من النبوغ سواء كان معيدا أو حتى طالبا في مراحل الدراسة الجامعية. وهو الأستاذ الذي فتح لنا بيته، وهو الأستاذ اللي كان لدرجة محبته لطلابه إن بعض تلاميذي من المعيدين والمدرسين المساعدين أو حتى ممن يعني يعملوا في أي مجال لكنهم يعني يحضرون رسائل الماجستير والدكتوراه، كان لو فيه طالب ظروفه لا تسمح بأنه يشتري كتاب أجنبي من دار نشر إنجليزية أو فرنسية دفع ثمن، وحتى الوثائق يعني الوثائق البريطانية التي كان يعتمد عليها الطلاب كان يتولى بنفسه وعلى نفقاته الخاصة. ما شفتش أستاذ كده، ما شفتش أستاذ يعني عارف يتفانى في إخلاصه لمهمته كأستاذ جامعي، يجمع بين السلوك كأستاذ محترم لا تراه في أي شكل من أشكال تصرفاته يعني في موقف صغير، إنما دائما كان أستاذا وكان نموذجا وكان يعني محبا جدا لتلاميذه، وكنا بجواره لغاية آخر لحظة في حياته الله يرحمه. ويؤرخ الدكتور محمود صالح منسي لحي الجمالية الذي عاش فيه سنوات دراسته في مدرسة النحاسين الابتدائية وهو من أحياء القاهرة العريقة، فيقول: منطقة الجمالية عامرة بالمدارس السنية وقصور كبار أمراء المماليك وبالأسواق كالصاغة والنحاسين وسوق الليمون والوكالات التجارية والأسبلة، ومنها سبيل محمد علي أو سبيل إسماعيل باشا بالنحاسين حيث كان مقر مدرسة النحاسين الأميرية، وسبيل طوسن باشا بن محمد علي على ناصية حارة الروم. أما أهم الشوارع والحارات ذات التاريخ في حي الجمالية فتتمثل في 30 إلى وصل حي الجمالية بأحياء أخرى عامرة. أفضل مثال لبيوت القاهرة القديمة وأكثرها جاذبية، وممر الدخول إلى البيت يمثل حاجزا يفصل بين الحياة العامة والخاصة لساكن البيت، فالفناء به شجيرات وطيور وفسقية، وفي المنزل تتوفر صفتان تميز بهما البيت الإسلامي في العصور الوسطى، أولاهما الفصل بين أماكن النساء الحرملك وأماكن الرجال والاستقبال السلملك، والسمة الثانية أن المنزل بني لكي يناسب الأحوال المناخية وتلطيف حرارة البيت، والطابق الأرضي والأماكن المكشوفة كانت مخصصة للرجال، وفي نهايتها التختبوش الذي يستطيع صاحب الدار أن يدير فيه بعض أعماله أو يقابل بعض معارفه. وخلف البيت كانت توجد حدائق بها بئر ماء ومطحنة للدقيق ومخازن تودع فيها مستلزمات كل أفراد الأسرة التي تعيش في البيت. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزة سعد الدين، وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.